ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الذين آمنوا والذين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله